حبك حبك خلاني يعني اشرب ماي، حبك خلاني اتنفس واستنشق الهواء، الله. حبك خلاني اكل غداء، الله. حبك خلاني انام يعني خلاني حبك خلاني انسان طبيعي، الله. احبك اموت عليك.